بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم فوصلوا كلال الليل بكلال النهار في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا منذ دروس في كتاب الصلاة، ولقد بينا في مقدمة حديثنا أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، ورأينا ما أعده الله سبحانه وتعالى من الثواب الجزيل والعطاء الكبير للذين يترددون على بيوت الله تلكم المساجد التي عمرت في طاعة الله تعالى. وانتهينا إلى ما يتعلق بصفة الصلاة، ولا شك بأننا نقتبس صفة الصلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقل لنا الصحب الكرام أحاديث كثيرة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق القول أو الفعل أو الإقرار. ونبدأ إن شاء الله لحيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب صفة الصلاة، قال: فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم. تعلمون أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لأصحابه وذلك للمسلمين عموما: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام وأيضا في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. فكان المسلمون في حجته صلى الله عليه وسلم التي هي حجة الوداع يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا من كل فج عميق ليشهدوا تلك الحجة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقد نقل لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف دقيق. ومن أطول الأحاديث التي ذكرت في ذلك حديث أبي حميد الساعدي، والمؤلف يبدو لم يذكره إلا أنه ربما يذكره بعد ذلك، ولكن ما جاء فيه اشتملت عليه أيضا بقية الأحاديث الأخرى. والكتاب كما هو معلوم ليس كتابا مطولا، وإنما هو كتاب وسط، ولذلك نجد أن المؤلف دائما ينتقي وفي كل ما يبحثه ما يتعلق بواسط المسائل وفي الاستدلال عليها، حتى إنه أحيانا كما رأينا ومر بنا يقتصر على محل الشاهد في الاستدلال بالآيات والأحاديث. قال: فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم، فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الله تعالى قد أنزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين، وأنه ينبغي لكل مسلم ممن لا يعرف العربية أن يتعلمها، وهي لغة أهل الجنة، وهي اللغة التي نزل بها القرآن العظيم على محمد بن عبد الله، وهم الذين تحداهم الله تعالى في هذا القرآن العظيم: فليأتوا بمثله، فليأتوا بعشر سور من مثله، فليأتوا بسورة من مثله. ومع أنهم كانوا أساطين البلاغة وروادها وأهل اللغة وفحولها، إلا أنهم عجزوا أن يأتوا بشيء من ذلك، لأن هذا الكتاب إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن ينبغي للمسلم غير العربي أن يتعلم اللغة العربية ليقرأ القرآن بها، ولأيضا يصلي في صلاته أيضا يقرأ بتلك اللغة أيضا، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك خارج المذهب وداخل المذهب أيضا، هل تصح أيضا القراءة بغير العربية؟ من العلماء من يصححها، ومن العلماء من لا يصحح ذلك إلا أن تكون هناك ضرورة شريطة أن يتعلم القراءة. ولذلك الخروج من الخلاف مستحب، فينبغي لكل مسلم لا يحسن العربية أن يتعلم على الأقل ما يحتاج إليه في صلاته، ومن ذلك القراءة. قال أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة النكاح، والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة. قصده كلفظ النكاح يعني له بالنسبة للإجاب والقبول أن يأتي ولو بغير العربية، ولكن النكاح يختلف عن الصلاة، فالصلاة شأنها أهم وأمرها أعظم، ولذلك يختلف الحكم فيها. قال والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة، فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة، فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس. وبعض العلماء يقول يجوز أيضا أن يكبر وأن يقرأ بغير العربية، لأن الله تعالى يقول وذكر اسم ربه فصلى، قال وهذا عام يدخل فيه اللغة العربية وغيرها، ولكننا نقول القرآن نزل باللغة العربية، ورسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها وقرأ بها وعلم الصحابة بها، والصحابة رضي الله عنهم وعلموا غيرهم تلك اللغة، والذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وعلى الصحابة وعلى المؤمنين تعلموا تلك اللغة، ولا شك بأنها جل وأعظم لغة، فينبغي للمسلم أن يتعلمها وعلى الأقل أن يتعلم ما يحتاج إليه في أمر دينه. قال رحمه الله فإن عجز عن بعض اللفظ أو عن بعض الحروف أتى بما يمكنه إن كان أخرس. تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز الإنسان أن يأتي بجميع الحروف، استطاع أن يأتي ببعضها أو أن يأتي ببعض ألفاظ الفاتحة فيلزمه أن يأتي بها، ولا يكلف ما لا يستطيع، لأن هذه الشريعة إنما جاءت بمراعاة مصالح الناس والتيسير عليهم. قال وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه. هذه مسألة مهمة، وسبق وقد سبق أيضا أن مر بنا ما يشبهها، ومر بنا أيضا ما يتعلق بالنسبة للطهارة. إذا وجد الإنسان ماء لا يكفيه لغسله أيستعمله ثم بعد ذلك يتيمم؟ هذه مثلا مرت بنوادي تتعلق بالقاعدة الفقهية المعروفة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أو لا؟ هذه الصياغة. الصياغة الأخرى الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى الميسور لا يسقط بالمعصور؟ هذه استمدوها من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. معنى الميسور لا يسقط بالمعصور أن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. هنا إنسان لا يستطيع أن يتكلم الذي نعرفه بأنه الأخرس، أو إنسان لا يحفظ شيئا من الفاتحة، فهو في تلك الحالتين أو في إحداهما هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ نحن إذا غارنا بدقة إلى هذه المسألة نجد أن العلماء اختلفوا فيها، لأن ما يقدر عليه الإنسان لا يخلو، إما أن يكون عبادة، وإما أن يكون جزءا من العبادة، وإما أن يكون وسيلة إليها، فانتبهوا لذلك. فتحريك اللسان أيها الإخوة في القراءة أو إمرار الموسى الذي يسميه العوام الموس، أي آلة الحلاقة المكنة وغيرها على الرأس، قد يوجد إنسان أصلع ليس له شعر، ويوجد إنسان قد ولدته أمه مختونا، بمعنى لا يوجد جلدة على الحشفة، فهل لا بد من أن يمر الموسى على الحشفة؟ وبالنسبة للمعتمر أو الحاج لا بد أن يمر الموس على رأس الذي ليس له شعر؟ وكذلك الذي لا يستطيع القراءة لكونه أخرس أو لا يحفظ لا بد أن يحرك لسانه. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهذه أيها الإخوة المسألة هي وسيلة إلى العبادة وليست عبادة، فتحريكك لسانك في الصلاة في القراءة ليس عبادة لكنه وسيلة إلى العبادة. هل تستطيع أن تقرأ القرآن بدون اللسان؟ الجواب لا، ولذلك الله تعالى يقول نبي لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن اللسان آلة، كما أن الموس آلة لإزالة الشعر، وكذلك أيضا للختان. فإذا ما عجز الإنسان عن تحريك لسانه في القراءة هل يلزمه أن يحرك لسانه لأنه آلة؟ نحن قلنا هذا وسيلة. من العلماء من قال يجب عليه أن يحرك اللسان لأنه وسيلة إلى القراءة وهو عاجز على القراءة فيحرك ما كان طريقا إليها، وجماهير العلماء على أن ذلك لا يلزمه ضرورة لأن هذا وسيلة إلى القراءة وهو عاجز على القراءة، فما الفائدة من تحريك اللسان؟ إنما هو نوع من العبث. وكذلك الحال في إمرار الموس على موضع الختان وكذلك أيضا على الرأس. لكن أحيانا أيها الإخوة يكون المقدور عليه أيضا جزءا من العبادة، لكنه إذا انفصل لا يكون عبادة بذاته. فمثلا لو أن إنسانا يستطيع أن يصوم بعض اليوم ولا يستطيع أن يصومه كاملا، هذا لا يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم ولا ينفعه. لماذا؟ لأن المطلوب في الصيام من طلوع الفجر حتى مغيب الشمس. إذن هذا قدر على بعض العبادة، وهذه العبادة جزءا منها، لكنها عندما تنفصل لا تكون عبادة بذاتها. وأحيانا يكون المقدور عليه جزءا من العبادة، وأيضا في حالة انفراده أيضا يكون عبادة، كالحال بماذا؟ القادر على بعض قراءة الفاتحة. إنسان يستطيع أن يقرأ 3 آيات من الفاتحة، يجب عليه أن يقرأها لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. إنسان يستطيع أن يقرأ يستطيع أن يقوم ولكنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يقال له يجب عليك القيام لأن القيام ركن آخر. إنسان يستطيع أن يقوم إلى حد الراكعين فإنه يجب أن يقوم على هذه الحالة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومنها لو وجدت بعض الماء فإنك وعليك جنابة فإنك تغتسل به ثم بعد ذلك تتيمم عن باقي الأعضاء. والكلام في هذه القاعدة يطول، ولكنني فقط أردت أن أنبه عليها. إذن تحريك اللسان هو وسيلة وليس هو المقصود، ليس هو الغاية. ما هي الغاية؟ قراءة الفاتحة. فإذا لم تستطع أن تقرأ الفاتحة إما لعدم حفظها ويجب عليك بعد ذلك أن تحفظها، وإما لأن القارئ أخرس لا يتكلم، فحينئذ لا يلزمه على الصحيح أن يحرك لسانه. قال وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه لأن ذلك كان يلزمه مع النطق، فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر، ذكره القاضي رحمه الله. هذا قول للقاضي أبي يعلى من الحنابلة، ولكن غالب الحنابلة كبقية العلماء لا يرون وجوب تحريك اللسان وكذلك إمرار الموسى. إذن الصحيح أن ذلك لا يجب لأن هذا لا ينفع، بل بعض العلماء يعده عبثا لا أثر له. فما الفائدة أن تحرك لسانك؟ هل سيغير شيئا؟ المطلوب منك القراءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهل أنت إذا حركت لسانك قرأت الفاتحة أو جئت بشيء منها؟ الجواب لا، بخلاف ما لو قدرت على قراءة بعض الآيات فيلزمك أن تأتي بها. قال رحمه الله تعالى ويقوى عندي ألا يلزمه تحريك لسانه. يقول ويقوى ابن قدامة عندي، بمعنى أنه يرجح ألا يلزمه تحريك لسانه، وهذا هو الصحيح أيضا، يعني ما اختاره المؤلف هو الصحيح. قال لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة. إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة مفعول لأجله، لضرورة القراءة. لماذا تحرك لسانك؟ لأنك هل تستطيع أن تقرأ بدون اللسان؟ الجواب لا، ولذلك سيأتي بعد ذلك بالنسبة للذكر أنك تسمع نفسك بالنسبة لدعاء الاستفتاح، لأن الذكر إنما يحتاج إلى صوت، والصوت يحتاج إلى أن يسمع، وأول ما ينبغي أن يسمع هو الإنسان أن يسمع نفسه. ولذلك جعل المقدار أن يسمع الإنسان نفسه في القراءة وفي الذكر. قال: وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر، ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا يرد الشرع به. قال: ويبين التكبير ولا يمططه. ويبين التكبير يعني يقول الله أكبر هكذا، يعني يكون فصيحا في النطق، يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر كما يفعل بعض الناس، يعني يغالي ويمد في ذلك فيقع في المحظور، لأنه لو مد لفظ الجلالة فقال الله أكبر تحول إلى الاستفهام كقوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، فخرج به عن الأصل. وكذلك عندما يقول أكبر، عندما يمد الله أكبر يقول الله أكبر، إذا زاد في الكلمة ألفا، والزيادة كالنقص فلا يجوز له. وقال العلماء إن أكبر إنما هو جمع كبر أو كبر، وهو الطبل، فكأنه حول هذا اللفظ الكريم من أصله إلى أن أطلقه على ماذا؟ على الطبل الذي يضرب به. إذا لا ينبغي للإنسان ماذا أن يغالي. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فأنت تجد بعض الذين يتنطعون ويتشددون، ربما يقعون في أمور لا يجوز لهم أن يفعلوها، فأنت عندما تنظر إلى هذه الشريعة الإسلامية الغرة تجد أنها شريعة وسط. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الأمور أوساطها. وقال في الإنفاق: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. إذن ينبغي للمسلم ألا يتجاوز الحد، وأن يكون ملتزما، وهو في صلاته ينبغي أن يكون على الصفة التي نقلت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبالغ في ذلك، فربما المبالغة تنقله من الصواب إلى الخطأ، ومن الحق إلى الانحراف. قال: ويبين التكبير ولا يمططه، فإن مططه تمطيطا يغير. كذا بعض الناس تغلق هكذا يأكل الكلمات، لا، ولكن يقول الله أكبر، إذن كلمة واضحة، لكن ما تقول الله أكبر، لا، هذه زيادة. قال: فإن مططه تمطيطا يغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما. تمطيط الكلام مذموم حتى في الكلام العادي، يقال فلان يمطط كلامه يلوي حانك، أنت إذا وجدت إنسان يتشدق في الكلام تمل منه وتنفر منه، فما بالك إذا كان التمطيط في عبادة من العبادات، يعني الإنسان الذي تجد أنه يتكلف في الكلام يمطط كلامه يحاول أن يتشدق فيه تجد أن النفوس تنفر منه، وفما بالك إذا كان ذلك في عبادة من العبادات، أن يتجنب ذلك. قال: مثل أن يمد الهمزة باسم الله تعالى فيجعله استفهاما، أو يمد أكبارا فيزيد ألف فيزيد ألفا. هو أو يمد أكبر فيصير أكبر. قال: فيصير فيزيد ألفا فيصير جمع. يعني يمد أكبر فيصير أكبر. أو يمد أكبر فيصير أكبارا فيزيد ألفا فيصير جمع كبير وهو الطبل. لا، هو مو كبير، كبير جمعها يعني غير، لكن أظنها كبر أو كبر، أليس كذلك؟ انظروا المصححة يا إخوان، لاحظوا احنا نقرأ في نسخ، هو الصح، كبر أو كبر. نعم. قال فيصير جمع كبر وهو قبل لم تجزه ويجهر بالتكبير إن كان إماما. ويجهر بالتكبير إن كان إماما. أكمل العبارة. ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه، وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. نقف هنا. ويجهر بالتكبير إن كان إماما، لماذا؟ لأنه كما جاء في الحديث المتفق عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام به أن يقتدى به، ومن الاقتداء به أن تسمع ما يقول. إذن وسماع ما يقول لا بد أن يكون بصوت، وهذا الصوت لا بد أن يبلغه الإمام غيره. فإن لم يستطع الإمام أن يبلغ غيره، إما لكثرة الناس أو لضعف صوته أو لكونه مريضا، فإنه يتولى ذلك أحد المأمومين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه كان يصلي بالناس، وكان أبو بكر من خلفه يكبر بتكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع الناس التكبير، وترون أن هذا أمر مشروع. إذن إن كان إماما فلا بد ماذا؟ أن يسمع المأمومين حتى يقتدوا، لأن هذا من الاقتداء. وإن كان منفردا فيسمع نفسه، لماذا؟ لأن التكبير ذكر، والذكر إنما يكون باللسان، واللسان إنما يحصل به النطق فيكون صوت، وأقل ما في الصوت أن تسمع نفسك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. فينبغي أن تسمع نفسك، ما تنمم بينك وبين نفسك، لا تسمع نفسك القراءة، لكن أن ترفع القراءة لا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فسمع رجلا يجهر في القراءة فشوش على الإمام، وهذا معروف. يعني إذا كنت تقرأ بالناس وإنسان خلفك يرفع صوت يؤثر عليك في القراءة. فالرسول قال ما لي أنازع القرآن، كأن الآيات تنتزع منه، لأن هذا الذي يقرأ يشوش على الإمام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه. هذه مسألة. وينبغي عند التكبير أن يرفع يديه مضموم هكذا. ما معنى مضمومة الأصابع هكذا؟ وهناك طريقان: إما إلى المنكب هكذا، يعني تصل أطراف الأصابع إلى المنكب فتقول الله أكبر، هذا أخذ به أكثر العلماء. وهناك رأي آخر إلى الأذنين أخذ به الحنفية. ولو عملت بهذا أو ذاك فكله صحيح، لأن رفع اليدين إلى المنكبين ثبت في حديث أبي حميد الساعدي الذي نقل لنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطول حديث، وجاء ذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر. وحديث عبد الله بن عمر أعتقد أن المؤلف ذكره عندكم في الكتاب. هذا الذي أخذ به الأئمة مالك والشافعي وأحمد، أنه يرفع يديه حذو ماذا؟ منكبيه، أو هكذا الله أكبر، وهو مذهب الحنفية. مذهب الحنفية حجتهم حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى أذنيه، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث في عدة مسائل. ما معنى مضمومة إلى الأصابع؟ وهل هذه مسألة مجمع عليها أو فيها خلاف؟ معنى ضم الأصابع هكذا. إذن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه مضمومتي الأصابع، يعني هكذا. وجاء في حديث آخر منشورة الأصابع. الجمهور الأئمة الثلاثة أخذوا بحديث مضمومتي الأصابع، والشافعية أخذوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ينشر أصابعه، وفسروا النشر بأنه التفريق بينها هكذا، يعني يفرش أصابعه بمعنى يجعل فرجا بينها. والترمذي الإمام الترمذي روى الحديثين، فروى الحديث الأول في ضم الأصابع، ثم روى الحديث الآخر وصحح الأول، وأيضا ضعف الثاني وبين بأن الآخر خطأ وأن الصحيح هو الأول مضمومة الأصابع. والنشر أيضا جاء من معانيه في اللغة الضم بمعنى أن ترفعها. إذن الأولى أن تكون الأصابع مضمومة وأنت بالخيار، فإن اخترت إلى المنكبين فلك ذلك، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اختاره الإمام أحمد لأنه جاء في أحاديث أكثر وأخذ به أكثر العلماء. والثاني جائز عند كافة العلماء، ولكن أيضا الأول أفضل، وفيه حديث وائل بن حجر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى فروع الأذنين. قال: ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي. مضموم يعني غير منشور هكذا. قال في التكبير، قال بقدر ما يسمع ناس قرأ وقلت ما يسمع ناس، علقت عليها أيضا. قال مضموما بعضها عليها، وقلت التكبير ذكر، والذكر إنما هو لا يكون باللسان واللسان، وهذا يحتاج إلى الصوت، وأقل من الصوت أن يسمع نفسه، علقته، أنت كنت صرحت قليلا. مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه. يحاذي يعني يكون حذو، حذو الشيء بمعنى يعني مساويه ومقابله، هكذا يكون. ولك أن ترفع، وكل هذا جائز بحمد الله وتوسعه. قال لما روى لا يرى أصلا رفع اليدين كما سيأتي، هناك من العلماء من لا يرفع اليدين، لا يرى رفع اليدين ولكنه ضعيف، قول الحنفية. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. أنا أولا ما ذكرت المنكبين لأنها تكررت، معروفة، هذا المنكب وهذا الذي تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن الاصطباع، وكيف إذا كان عليه ثوب واحد، وأيضا في الحج يأتي إلى غير ذلك. تعيد العبارات المؤلف ذكر في حديث ماذا عبد الله بن عمر، وفي حديث أبي حميد الساعدي أنه يرفع يديه حذو منكبيه، وأنه يرفعهما في ثلاثة مواضع. كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. إذن في ثلاثة مواضع ذكر المؤلف، إذا كبر للصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع. يعني إذا كبرت تكبيرة الإحرام ترفع يديك، وإذا كبرت للركوع ترفع يديك، وإذا رفعت رأسك من الركوع مع التكبير ترفع يديك، وبقي موضع الرابع لم يذكره المؤلف، وقد جاء في صحيح البخاري: إذا قمت من التشهد الأول وكبرت فإنك أيضا ترفع يديك. قال: ولا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. يعني هذه المواضع الثلاثة يضاف إليها الرابع، لكن عند السجود والرفع منه لا ترفع يديك، لأن المسلم ينبغي أن يكون متبعا ويقف عندما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: صلوا الأمر كما رأيتموني أصلي. قال: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، يعني أنت تقول الله أكبر تنتهي تماما، الله أكبر فتنهي تماما، لكن لو نسيت رفع اليدين فهذا لا يلزمك. نعم. قال: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، لأن الرفع للتكبير فيكون معه. لأن جملة تعليلية، لماذا هذا الرافع؟ من أجل التكبير. إذن ينبغي أن يكون مقارنا وموافقا له، يبدأ ببدايته وينتهي بنهايته. قال: فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر. يعني إن قدم رفع اليدين قبل أن يبدأ بقول الله أكبر يبقي يديه ثابتتين حتى يتبع التكبير بهما وينهيهما معا. فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر، ولا يحطهما في حال التكبير. لكن بقيت مسألة هنا ما أدري المؤلف نبه إليه ولا نفرض أن بعض الناس لا يستطيع أن يرفع يديه إلى حد منكبيه، يستطيع كذا أو يستطيع أن يرفع كذا، يعني لا يستطيع يعني أن يقول كذا ولا أن يقول كذا. قالوا قال العلماء كذلك يرفعهما ولو كان أكثر، لكن ما يكون مبالغة. بعض الناس ترون يأتي فيقول الله أكبر، ترونه هكذا يعني يرى هذا فيه تعظيم وزيادة، بينما ينبغي أن يكون متبعا لا مبتدعا، هذا هو المطلوب في هذه الحال. لكن بعض الناس قد يكون عنده ألم في يديه لا يستطيع أن يضمهما فيحتاج إلى الرفع، إذن هذا لم يكن قصده أن يتجاوز الحد، ولكن لا يستطيع ماذا أن يرفع الرفع المعروف هذا، أو يستطيع أن يكون أقل فيرفع ماذا يديه. قال فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر ولا يحطهما في حال التكبير، وإن لم يرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع، يعني إذا انتهى من التكبير لم يرفع، لأن هذه سنن ولا يجب على الإنسان أن يأتي بها ولا أن يسد للسهو لها. قال وإن لم يرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع، لأنه سنة فات محلها. لكن لا ينبغي أيها الإخوة أيضا أن نتساهل في أمر السنن، كل عمل تعمله في هذه الصلاة وإن كان سنة من السنن فإنك ستثاب عليه، لأنك عندما ترفع يديك إنما رفعتهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبمجرد الاتباع تنال الثواب. ثم أيضا هذه سنة من السنن تنال عليها أجرا، فأنت اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت بسنته أيضا، ووقفت أيضا في صفة صلاتك أن تكون قدر الإمكان وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي ماذا أن تعنى بهذا الأمر ولا تتساهل فيه. ولا ينبغي للإنسان أن يقول الحنفية لا يرفعون، ولا ينبغي أن نشنع بالأئمة. وأظن آخر سؤال كان في الدرس الماضي كنت أتكلم عن الإمام أبي حنيفة وانتهى الوقت. قال وإن ذكر في الثانية رفع لأن محله باق، يعني في التكبيرة الثانية إن ذكر يرفع. نعم في أثنائه نعم عندنا الثانية، لا أثنائها أول. نعم لا صحيح، هو في الثانية معروف، لكن المراد في أثنائه، يعني أنت كبرت نسيت وفي أثناء التكبير ترفع يديك، يعني ليس شرطا أن يكون مقارنا، في أثنائه هو صحيح. قال وإن ذكر في أثنائه رفع لأن محله باق، فإن عجز عنه محله باق لأن بعض التكبير لم ينتهي فيلحق فيكبر فيرفع يديه. قال فإن عجز عن الرفع إلى حذو المنك إلى فإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه، يعني دون ذلك، وإن أيضا استطاع أن يرفع إلى أكثر فليرفع، لكن من غير مبالغة. وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى أيضا، هذا يعني ما استطاع أن يرفع اليدين مع أن تكون يده مثلا الشمال مشلولة أو اليمين، يرفع إحدى اليدين، فاتقوا الله ما استطعتم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل، هذا حديث أيها الإخوة عظيم، والمؤلف جاء بشطر منه وسبق أظن علقنا عليه. هذا الحديث له أول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، ولذلك وجدنا الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك كانوا يقلون في الأسئلة، لا يكثرون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم يسر إذا قدم أحد من البادية وكان يخترج في نفسه شيئا، في نفس الصحابة يريد أن يسأل من فيطلب من ذلك الأعرابي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء نهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولذلك كان الأعراب عندهم من الجرأة ما كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في هذا المسجد، فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادع الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا فنزل المطر. ثم جاء بعد ذلك بعد أسبوع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يوقف المطر لأنه كان كثيرا فخشوا من الغرق. وتعلمون الكلام هل يكلم الإمام أو لا، الكلام لا يجوز أثناء الخطبة إلا مع الإمام أو من كلمه الإمام. ولذلك لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة، أعرض عنه، ثم سأل عنها مرة أخرى فأعرض عنه، ثم سأل الثالث فقال ويحك، اسم فعل، ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله وحب رسوله. فانظروا إلى جواب من أوتي جوامع الكلم، أنت مع من أحببت، جواب عظيم يشتمل على معاني كثيرة جدا أكثر مما لو تكلمت عنه في ساعة. ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله وحب رسوله. فهل هناك شيء أعظم من أن يحب الله تعالى، أن يحب المرء الله تعالى ثم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن لنعلم أيها الإخوة بأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بالقول، ليست بالتمني، إنما هي بالعمل. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال له أنت مع من أحببت، إذن هو مع من؟ مع الله تعالى ومع رسوله. والله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه أيها الإخوة هي السعادة، هي الرجاء، هي الفوز، هي الأمنية التي يتمناها كل مسلم، أن يموت وقد رضي الله تعالى عنه ورضي رسول الله صلى الله وسلم عنه. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي، فوالذي نفسي بيد لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي أول الحديث قال لا تسبوا أصحابي، فما بالكم بأولئك الذين تتطاول أعناقهم وتمتد ألسنتهم. في تناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يسوء أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظروا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحببت. فينبغي للمسلم أن تكون هذه غايته وأمنيته في هذه الحياة الدنيا، فلا يتعلق بأمور الدنيا وليجعلها أمورا تابعة، ولكن يسعى إلى ذلك ليصل إلى هذه الغاية العظيمة. نعم. الرابعة، إذا قام من التشهد الأول، أولا الأول إذا كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه، ثانيا إذا كبر للركوع يعني كبر وركع، الثالث إذا رفع رأسه من الركوع، الرابع إذا قام من التشهد الأول. ما قلنا نحن إلى لا، وهو واقف يقول أنت الآن ترفع يديك الله أكبر، ينتهي عند القيام، ما ترفع يديك وأنت في الجلوس، لا، أثناء القيام. نعم. قال رحمه الله فصل، فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله لما روى هلب رضي الله عنه قال إذا فرغ يعني فرغ من التكبير يضع ماذا يمينه على شماله، هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، هذا يسمى بالقبض ويسمى الآخر لماذا الإسبال، وتعلمون هذا أثر عن المالكية. تجدون أنهم يتشددون في هذا الأمر، فتجد أنه يرخي يده. وأنت انظر، يعني أنت خذ الأمر نظرة عامة، أيهما ترى أكثر خشوعا؟ هذا الذي يضع يمينه على شماله، يضعها على الكف والرسل والساد كما في حديث جاء في حديث وائل بن حجر هكذا، وعلى الصدر، وسيأتي الخلاف في ذلك، تحت السرة وفوق السرة، ولكن هذا هو الأصح. أو أن ترخي يديك هكذا. انظر إلى المسلم تجد أن هذا خشوعه أكثر، وتجد أنه ينظر. إنما هذا الذي أرخى يديه له. ودعوى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى، هم يقولون الإمام مالك روى ذلك في الموطأ، يعني فيما يتعلق بماذا؟ قبض اليدين، ومع ذلك ما أخذ به. العلماء أجابوا عن الإمام مالك بأنه كان ضرب، بأنه كان في يده ألم، فكان يشق عليه، مع أن هناك رواية عن الإمام مالك بأنه قبض. أما الأئمة كلهم فيرون القبض، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به. ولذلك عندما مر بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصلي واضعا شماله على يمينه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه فوضعها على شماله. إذن هذا، وجاء ذلك في عدة أحاديث، حديث أبي حميد الساعدي، حديث وائل بن حجر، حتى في حديث وائل بن حجر كان أيضا يذكر بأنهم كانوا في ثيابهم في الشتاء، فكانوا يرفعون أيديهم يضعونها على صدورهم وهي داخل الثياب من شدة البر، قال كان يراهم يضعونها على صدورهم. وسنأتي إلى الكلام أيهما أفضل، تحت السرة أو فوقها، والجواب مقدما فوق السرة، لأن الحديث كلها فيها كلام، ولكن أصحها ما فوق الصدر. قال: فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله، لما روى هلبر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. يأمنا بمعنى يكون إماما لنا. ما معنى يأخذ شماله بيمينه؟ اليمين يأخذ به، يمسك بماذا؟ بشماله. كيف هذا؟ تضع يدك هكذا فيكون أكثرها على الكف، وجزء وسطها جزء منها على الرسخ هذا المفصل، وجزء يكون على الساعد الذي يسميه بالذراع هكذا، ثم تضعها على صدرك هكذا. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وعلم الصحابة وكانوا يفعلون ذلك. ولكن الخلاف أيهما أفضل، تحت السرة أو فوقها؟ بل فوق السرة أفضل. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويجعلهما تحت السرة. وحديث وائل بن حجر الذي لم يعرض له المؤلف أيضا، وهو حديث صحيح، لأنه كانوا يضعون أيديهم على صدورهم يرفعونها. نعم. وهكذا حديث وائل هو الذي فصل، قال: فكان يضع يمينه على شماله على كفه ورسغه وساعده، هكذا جاء فيه، هو حديث صحيح، على كفه ورسغه يعني هذا المفصل، وساعده يعني جزء من ساعده، وإلا الكف لا تشمل الجميع. قال: ويجعلهما تحت السرة، لما روي عن علي رضي الله عنه أول في المذهب، لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود رحمه الله. السرة هكذا، ولكن انظروا أيضا أيهما أقرب إلى الخشوع، الذي على الصدر. وحديث وائل أصح في هذا المقام، وإن كان في الكل كلام، ولذلك الأولى أن تفعل كذا. قال: وعنه رحمه الله: فوق السرة. فوق السرة يعني على الصدر، وليس المراد فوق السرة هكذا كما يفعل البعض، لا، ترفع على الصدر كما جاء التنصيص عليه في حديث وائل بن حجر، فإنه قال، ذكر صفة رسول الله، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بأنه يكبر وأنه يرفع يديه، وأنه أيضا في لفظ، يعني في رواية من رواياته، وكانوا في الشتاء فكانوا يرفعون أيديهم يضعونها على صدورهم، الكف اليمنى على الكف والرسل والساعد، فينبغي أن يكون الأمر كذلك. ولو وضعتها تحت السرة لا ينكر عليك ذلك، لكن الذي لا ينبغي أن يفعله المسلم هو ألا يسبل، هذا القبض ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال في من لم يسبل في من أسبل يعني أرخى يديه بأنه فعل منكرا كما يظن بعض الناس وأنه ترك واجبا وأنه لا، ولا ينبغي أن يكون ذلك محل خلاف. وأيضا ينبغي للإخوة الذين أيضا يعتقدون ذلك الأمر والذين يسبلون ينبغي أن يكونوا كغيرهم، فالحال بالنسبة للذين لا يرفعون أيديهم في التكبير ينبغي إذا أما الناس أن يرفع يديه، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهو الذي يقتدى به في هذا المقام. قال وعنه رحمه الله أنه مخير ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده. لماذا؟ لأن هذا أعظم في الخشوع، لأن الإنسان لو ترك نظره يسرح ويمرح. ولذلك ترون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في النكاح: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. لأنها تكسر شهوة الإنسان، فإذا تزوج هذه الشهوة التي تؤيد الإنسان وربما توقعه في المهالك إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، يكسرها مهلا إذا تزوج، لأنه تحقق له ذلك، وبخاصة من يخاف الله سبحانه وتعالى. قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فالذي يتزوج لا تجد أنه يلقي بنظره. ولذلك جاء في الحديث: فإن لك الأولى، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. الأولى لك لأنها خارجة عن إرادتك، لكن أن تكرر النظر هذا الذي لا يجوز. هنا أيضا ما ينبغي للإنسان أن يرفع نظره وينظر يمينا وشمالا وأمامه، مر فلان ومر فلان، فلان لابس كذا، فلان كذا، فجدين أنه ينشغل بنفسه. لا، ينظر إلى موضع سجوده، فيكون ذلك أدعى إلى الخشوع والاطمئنان. وأنتم تعلمون بأن الله تعالى أثنى على الخاشعين في صلاتهم: قد أفلح المؤمنون، وقد هنا للتحقيق: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أجمع للمصلي وأكف لنظره. لأنه أجمع للمصلي، ما معنى أجمع؟ بدلا أن يتشتت نظره يكون جمع نظره في موضع واحد، وأكمل له أيضا في أمر صلاته، وغض أيضا لبصره لأنه لا ينشغل برؤية الآخرين. ولذلك ترى بعض الناس هكذا في الصلاة ينظر مر فلان ومر فلان، فلان تحرك، فلان كذا. لا، ينبغي أن تنظر إلى موضع سجوده، بل إنك ترى الصالحين حتى في مسيرهم في الطرقات ترى دائما أنهم ينظرون إلى ماذا مواضع أبصارهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تجد أنه يسير بسكينة وبموقار، وأيضا يغض طرفه على الآخرين. بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتجنبون النظر هنا وهنا خشية أن يقع نظر أحدهم على ما لا يجوز. لماذا؟ كانوا يغضون أبصارهم حتى لا تقع أبصارهم على ماذا؟ عورات بعض الناس. قال لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يستفتح. قال أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه. نقف يا فهد، ما معنى يستفتح؟ يعني يقرأ دعاء الاستفتاح. الكتاب فيه نوع من الاختصار، فهو بحاجة أيضا إلى البيان أحيانا، وأحيانا يبسط، وهو بلا شك من الكتب القيمة النافعة المفيدة. إذن قال ويستفتح، ما معنى يستفتح؟ يعني بعد أن يكبر ذكر لكم التكبير ورفع اليدين، إذا انتهيت منهما ووضعت اليمين على الشمال ماذا تفعل؟ هناك ما نعرفه بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح جاء على أنواع ثلاثة، فأيها المختار؟ وإذا كان هذا هو المختار فلماذا؟ وهل كل الثلاثة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هجر بعضها مع أنك تجد أنه في أحاديث أصح؟ يعني تجد مثلا دعاء أبي هريرة الذي نقله: لأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك سكاتك أو سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول في الصحيحين، ومع ذلك تجد أن العمل بغيره. أيضا حديث على ابن أبي طالب: وجهت وجهي لي بفطرة في الدعاء الطويل، تجد أنه ترك بعض الدعاء، بينما تجد أن الذي ثبت في السنن: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أخذ به أكثر الصحابة وكذلك أيضا الأئمة. إذا لماذا؟ هذا ما معنى الاستفتاح يستفتح؟ معنى هذا أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، وهذا مشروع عند الأئمة كلهم إلا المالكية، فإن المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح، والمؤلف لا يعرض لمثل هذا، ولكن هذا أمر مهم، لأن أحدنا ربما يرى إنسانا لا يستفتح فيقوم فيقول أنت فعلت منكرا، وربما أيضا يأتيه إنسان فيؤثر عليه فيقول يا أخي لماذا تستفتح. حديث أنس المتفق عليه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أين دعاء الاستفتاح؟ ليس فيه. حديث أنس أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذن أين دعاء الاستفتاح؟ لكن نحن سنجيب عن هذا بعد أن نسمع كلام المؤلف، سنرد عليه بأحاديث ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعاء الاستفتاح ثبت في أحاديث كثيرة. قال ويستحب أن يستفتح. قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم رحمه الله. انظروا أيها الإخوة إلى أدب الأئمة رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد قال أما أنا فأذهب إلى دعاء كذا وكذا لأنه فعله عمر بمحضر من الصحابة، إذن وصلوا خلف عمر رضي الله عنه، لأن هناك حديث أخرى. ولكن الإمام أحمد لا ينكر على من جاء بدعاء آخر، هكذا كان أدب العلماء رحمه الله تعالى، وهكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى، فلا نجد أن أحدهم يذم واحدا ولا يتكلم بحقه، بل كل منهم يذكر أخاه في حالة غيبته، يثني عليه في حالة غيبته أكثر مما يثني عليه في حالة حضوره، كل منهم يجل الآخر، فما جادل أحدهم الآخر ولا ناقشه ولا حاوره إلا وتمنى أن يظهر الله الحق على يد أحدهما، كانوا يسعون إلى الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فلا يهمهم أن يكون ما يقوله هو الذي وافق الصواب، لا، لو كان الصواب مع غيره فسرعان ما رجع إليه وأخذ به. فالإمام أحمد يقول أما أنا فأقول بدعاء الاستفتاح، هذا جاء عن طريق عائشة رضي الله عنها وعن طريق أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا الدعاء، وأكثرنا يستفتح به سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كلمات عظيمات سبحانك اللهم وبحمدك، وتعلمون ماذا أثر التسبيح وفائدته، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعظيم لله سبحانه وتعالى، وتعالى جدك ولا إله غيرك اعتراف لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأنه المنفرد بالعبودية وحده، فهذا لا شك بأنه دعاء عظيم. هناك أيضا دعاء آخر والذي جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا إلى أدب الصحابة عندما يسأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أبي وأمي ونفسي فداء لك، أرأيت إسكاتك وفي رواية سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهو دعاء عظيم أيضا، دعاء أن الله سبحانه وتعالى ينقي المؤمن من الخطايا وأن يغسله من الذنوب كما يغسل الثوب الدنس الوفق حتى يصبح أبيض لامعا صفيقا، هذا هو المراد، وأنتم تعلمون أن البياض هو الذي يضرب به المثل والذي حض الرسول صلى الله عليه وسلم على لبسه. إذن وهناك الدعاء الثالث، الدعاء الأول أخذ به الأئمة أبو حنيفة وأحمد، أما مالك فلا يرى دعاء الاستفتاح فلا يرد هنا، إذن نقول أبو حنيفة وأحمد أخذوا بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى، هذا هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. الإمام مالك لا يرى دعاء الاستفتاح أو المالكي عموما، الشافعي يرى الأخذ بحديث وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وغالب هذا الدعاء مقتبس من كتاب الله عز وجل. لكن قال العلماء إن هذا الدعاء طويل جدا، فقالوا إنه متروك، ترك جزء منه. وأيضا قال بعض العلماء بأن هذا الدعاء يقال في صلاة الليل، وأما المشهور فهو الدعاء الأول. لكننا نقول إن قلت بالدعاء الأول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، أو بدعاء أبي هريرة، أو جمعت بين سبحانك اللهم وبحمدك وحديث أبي هريرة، أو قلت بي أيضا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهذا كله جائز. ولكن القول الأكثر والمشهور هو الدعاء الذي ذكره المؤلف سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. يأتي بعد ذلك إلى أن نجيب عن قول ماذا المالكية، وإن كنا لا نعرض للخلاف إلا يسيرا، لكن أحيانا المصلحة تقتضي ذلك، وبخاصة هذا أمر يتعلق بالصلاة. المالكي يحتج بماذا؟ بحديث أنس المتفق عليه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فأين دعاء الاستفتاح؟ ونجيب عن ذلك، بل المؤلف ذكر الدعاء دون أن يذكر مذهب المالكية، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أيضا نأتي بحديث عائشة وهو أصرح دليل في ذلك، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن المراد من حديث أنس فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأما دعاء الاستفتاح فهو مشروع وثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، فكان رسول صلى الله عليه وسلم يفعله كما في حديث عائشة وأبي سعيد وحديث أبي هريرة بأبي أنت وأمي أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا. إذن هذا ثبت عن الرسول. إذن المراد كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأنتم تعلمون بأن الجمع بين الأحاديث أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر، لأنك إذا جمعت بين الأدلة تكون عملت بها جميعا، ولو أخذت بواحد منها وتركت الآخر لعطلت الآخر، وبخاصة أن الأحاديث الأخرى صريحة وفيها زيادة ماذا؟ زيادة معنى، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذن دعاء الاستفتاح مشروع، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليه، وفي الإتيان به ثواب عظيم وعطاء جزيل من الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا يطول، ولكننا نوجز فقط نعطي إشاراتنا. قال ولو أن رجلا استفتح ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستفتاح كان حسنا أو قال جائزا. رأيت منصف الأئمة رحمه الله تعالى إن وجد تعصب فهو منا نحن أتباع الأئمة، أما الأئمة ما كانوا يطلبون أن يتعصب لهم. هو قال هذا قولي ولو أخذ بقول غيري فهو جائز، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة يوصون ألا يقلدوا، فمثلا أبو حنيفة يقول إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك، وإذا اجتمع الصحابة على أمر أخذنا بأقوالهم، وإذا اختلفوا اختر من أقوالهم ولا نخرج عن أقوالهم، وإذا جاء القول عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، هم يجتهدون ونحن نجتهد، وكل ماذا قد يكون الحق مع هذا وربما يكون الحق مع هذا. وفسر هذا بأن أبا حنيفة من التابعين، وهناك أدلة على أنه من التابعين، وهناك من ينازع في هذا. والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبض يشير إليه لأنه قريب من درسه. والإمام الشافعي يقول ماذا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قولوا مذهب الشافعي وبكل صراحة. وأحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الأوزاعي، ولكن خذوا من حيث أخذ. ونحن نقول لك أن تقلد إذا لم تكن أهلا للاجتهاد، ولكن عليك ألا تكون متعصبا، ألا يغلبك الهوى، يكون ما يوافق هواك تأخذ به وترى أن الحق في غير هذا. هو الذي لا ينبغي أن يفعله المسلم، لا ينبغي أن يتعصب لهذا، لأن هذا قول في المذهب، ويعلم بأن الحق في غيره لا، بل الحق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأئمة كلهم يريدون الحق، يريدون الوصول إليه من أهدى سبيل، فعليك أن تقتدي بهم. ومن الناس من يقتدي بالأئمة في الفروع ويخالفهم في الأصول، تجد أنهم يتبعون مثلا مالكا في ماذا في الفروع ويتعصبون له كما ذكرنا قبل قليل في الإرسال، لكن إذا جاءوا إلى العقيدة في قضية كلام الله سبحانه وتعالى، في قضية استواء إلى غير ذلك، تجد أنهم يتأولون آيات الصفات ولكنهم يتبعونه في الفروع، وكان الأولى بهم من يتبعونه أولا في ماذا في الأصول. وهكذا أيها الإخوة، على المسلم أن يكون متبعا لها مبتدعا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وإنما اختاره أحمد رحمه الله لأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. أرأيتم؟ إذن هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث عائشة بنت أبي بكر وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. نعم. قال: وعمل به عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأنتم تعلمون بأن عمر هو الملهم وأنه الخليفة الثاني، وهو أحد الذين قال رسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن موافقا لرأيه في كثير من الأمور، وأنه فعله بمحضر من الصحابة، وأن الصحابة لم يخالفوه، ولذلك اشتهر ذلك بينهم فأخذ به الأكثر. قال: وعمل به عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان أولى من غيره، يعني بمحضر بحضور جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا نقول جميع الصحابة، لأن من الصحابة من توفي ومنهم من كان غائبا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تعلمون انتشروا في الآفاق، فمن الصحابة من أرسل داعيا وأرسل قاضيا إلى غير ذلك، كأبي موسى وكذلك معاذ بن أبي جبل وغير هؤلاء، وزعوا في الأفاق فانتشروا. نعم. قال: وصوب الاستفتاح بغيره. وصوب بمعنى أنه صواب، لا يقول بأن صلى الله عليه وسلم.